بسم الله الرحمن الرحيم. يشرف أسرة مؤسسة أحد الإسلامية أن تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فأحييكم أيها الإخوة بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم في دار كرامته وأن يجعلنا من المتحابين فيه. أيها الأحبة الكرام، أتكلم معكم في هذه المحاضرة عن موضوع كما سمعتم موضوع هام جدا، ألا وهو بناء النفس، أو بمعنى آخر تزكية النفس. نتكلم فيه عن أهمية الموضوع، ثم معنى بناء النفس، ثم مكونات بناء النفس، ثم العوامل المساعدة في بناء النفس، ثم خامسا معوقات بناء النفس، ثم سادسا آثار عدم بناء النفس، ثم سابعا نماذج من البناء. تتضح أهمية الموضوع أيها الإخوة في النقاط التالية. أولا، التقصير الملحوظ في هذا الموضوع من قبل المسلمين، فاهتمامهم ببناء أنفسهم ضعيف، وهذا شيء مشاهد وملاحظ في المجتمع. ثانيا، كثرة الفتن والشهوات في هذا العصر مما يحتاج إلى مواجهتها ببناء النفس. ثالثا، أن ما تعود عليه الإنسان في صغره وما بنى عليه نفسه في صغره يستمر معه في كبره. رابعا، أن المسلم داعية يعمل على بناء الآخرين. المسلم داعية يعمل على بناء الآخرين مما يحوجه إلى بناء نفسه أولا. خامسا، الآثار الإيجابية المترتبة على بناء النفس، ولعل أهمها الفوز برضوان الله والجنة. سادسا، الآثار السلبية المترتبة على ترك بناء النفس، ولعل أبرزها أنك ستحاسب عن ذلك يوم القيامة. ما معنى بناء النفس؟ أو ما المعنى الذي نقصده من قولنا بناء النفس؟ أقصد ببناء النفس تربية النفس على القيام بأعمال تقرب إلى الله عز وجل، مع ترك أعمال يخاف من تأثيرها على السير إلى الله. معنى بناء النفس تربية النفس على القيام بأعمال تقرب إلى الله عز وجل، مع ترك أعمال يخاف من تأثيرها على السير إلى الله عز وجل. مكونات بناء النفس، أو بمعنى آخر، ما الأشياء التي ينبغي أن يبني المسلم الصالح نفسه عليها؟ ينبغي أن يبني المسلم الصالح نفسه على جملة من الأمور. أولا، طلب العلم الشرعي. أنتم أيها الإخوة تعرفون أن العلم أفضل ما طلب وأشرف ما رغب، فينبغي لمن زهد في العلم كما يقول الماوردي رحمه الله أن يكون فيه راغبا، ولمن رغب فيه أن يكون له طالبا، ولمن طلبه أن يكون منه مستكثرا، ولمن استكثر منه أن يكون به عاملا. والآيات في الدلالة على فضل طلب العلم والحث عليه كثيرة تعرفونها، منها قول الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فنفى الله عز وجل المساواة بين العالم والجاهل لما خص به العالم من فضيلة العلم. وأيضا قال الله تعالى: وما يعقلها إلا العالمون، فنفى أن يكون غير العالم يعقل عنه أمرا أو يفهم عنه زجرا. وقال عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، فاستشهد الله العلماء دون غيرهم من البشر، بل وقرن شهادتهم بشهادته سبحانه وشهادة الملائكة. ثم إنكم تعرفون أن الله عز وجل لا يستشهد إلا العدول، فهم عدول كما عدلهم الله عز وجل. وأيضا أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأله مزيدا من العلم، وما أمره أن يسأله مزيدا من أي شيء إلا من العلم، فقال عز وجل: وقل رب زدني علما. وأخبر عز وجل عن رفعه درجات العلماء فقال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والأحاديث جاءت بمدح فضل بمدح العلم ومدح أهله والحث عليه، كما قال صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، لا حسد إلا في اثنتين، أي ينبغي ألا يغبط إلا من آتاه الله إحدى هاتين الخصلتين. رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ينفقه في سبيل الله عز وجل، ورجل آتاه الله الحكمة العلم فهو يقضي بها ويعلمها، وهذا الحديث في الصحيحين. وحديث آخر: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض. العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، والحيتان في جوف الماء. وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ينبغي لك أيها الأخ الكريم أن تبني نفسك على طلب العلم، ثم لابد أن تعلم أن هناك مسائل لا يسع المسلم الجهل بها، هناك مسائل ينبغي لكل، بل يجب فرض عين على كل مسلم ومسلمة أن يتعلمها، كمسائل مثلا كيف تتطهر، كيف تصلي، إلى غيرها من هذه المسائل العينية. إذا علمت هذه الأشياء التي يجب عليك أن تعلمها أطلب المزيد، لا تتوقف عند هذا الحد. كان تبدأ مثلا في البداية بطلب حفظ القرآن الكريم أو ما تيسر منه، وبحضور الدروس العلمية. وعندما تحضر للدروس العلمية أيها الأخ الكريم تنبه، ليست المسألة مسألة حضور جسدي فقط، هذا لا يستفاد منه، لابد أن تحضر قبل الحضور، لابد أن تحضر قبل الحضور، تقرأ ما سيشرحه الشيخ، فإذا بدأ الشرح انتبهت له جيدا وعلقت مع الشيخ التعليقات التي يذكرها، تكتب ما يرد في ذهنك من أسئلة، إن أتيحت لك الفرصة طرقتها وطرحتها وطلبت جوابها، وإلا حاول البحث عن إجابتها في وقت آخر للشيخ، ثم بعد ذلك تراجع ما شرحه الشيخ مرة أخرى وتحضر للدرس القادم، وهكذا، بمعنى أنك تكون حاضر الذهن دائما مطبقا لمنهج التعلم. منهج التعلم ليس هذا الوقت وقت أن أذكره لكم، بإمكانكم معرفة منهج التعلم بالرجوع إلى الكتب المؤلفة في طلب العلم. لا تنسى أيضا الاستماع إلى الأشرطة العلمية والاستزادة من قراءة الكتب، القراءة الصحيحة، اترك قراءة الصحف، اترك القراءة المطالعة فقط، بل القراءة الصحيحة التي تعي ما تقرأ، تعلق، تكتب، تضع خط عند الأشياء المهمة، عند الأشياء التي لا تفهمها تسأل عنها المشايخ والعلماء، إلى غير ذلك، هذه القراءة الصحيحة. أما مجرد المطالعة هكذا فلا فائدة منها، فائدة علمية حقة. كذلك إن استطعت زيارة العلماء للاستفادة من توجيهاتهم وسؤالهم عما يشكل عليك فهذا حسن وجميل. كذلك لا تنسى محاولة التلخيص، محاولة التلخيص لما تعلمت، وإعداد البحوث في المسائل التي تشكل عليك، أشكلت عليك مسألة ما لا تعرف لها مثلا جوابا، أو لا تعرف ما لا لا لا لا لا لا الأشياء التي تكتنف هذه المسألة، ولماذا العلماء يقولون فيها كذا، أو لماذا العالم الفلاني قال فيها كذا وقال غيره كذا. إذا أشكلت عليك مسألة وتريد أن تجليها، فعليك أن تبحث هذه المسألة بحثا جيدا، وتحاول أن تلخص هذه تلخص هذا البحث، ثم تعرضه على من هو أعلى منك وأعلم حتى يصحح لك الأخطاء، ثم بعد ذلك تحاول أن تلقي ما استفدت وما لخصت وما بحثت، تلقيه على من هم دونك في العلم حتى تثبت معلوماتك وتستفيد الفائدة الجيدة. ثم تثير هذه المسائل أو هذه المسألة وما أحاط بها، تثيرها في مقابلاتكم الشخصية، في جلساتكم، في أي مكان يكون في اجتماع لكم جميعا، لكي تستفيد، تثبت هذه المعلومات، وأيضا تجعل هذا المجلس مجلسا علميا تحفكم الملائكة فيه. أما مجرد الحضور لحلقة الشيخ هكذا فقط دون إحضار كتاب، أو مع إحضار كتاب لكن دون تعليق، فمثل هذا لن يستفيد، لن يستفيد الفائدة الحقة المرجوة من طلب العلم، وإنما مجرد يحصل على بركة العلم أفضل وأجمل بها من بركة، لكنها يمكن أن تجمع معها غيرها فتستفيد الفائدتين. من الأمور التي ينبغي أيضا أن يبني الإنسان نفسه عليها العبادة. العبادة ينبغي أن يبني الإنسان نفسه على العبادة. العبادة أيها الإخوة هي الغرض من خلق الجن والإنس. يقول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. العبادة هي الغرض من إنزال الكتب وإرسال الرسل. ألم يقل الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أمر الله عز وجل بالعبادة حتى الموت، فقال عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. العبادة هي الصلة الروحية بين العبد وربه. العبادة هي الوسيلة لغفران الذنوب وتكفير السيئات. باختصار، العبادة هي السبب الموصل أو السبب للحصول على رضوان الله عز وجل والجنة. لابد أن تبني نفسك على العبادة، تبني نفسك على العبادة، تجعل هذه العبادة خالصة لله عز وجل، متابعا فيها الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا لا تتعلم السنن مثلا الواردة في الصلاة؟ لماذا تكتفي فقط بالواجبات؟ تعلم كيف صلى الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف أدى العبادة الفلانية، كيف فعل وفعل في أنواع العبادات، حتى تطبق ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا بد أيضا أن تحرص على المواظبة على العبادة، وأن تسارع إليها بقدر ما تستطيع، وقدم الفرائض. الفرائض، فلن يقبل الله نافلة قبل فريضة. الفرائض تؤديها إيمانا واحتسابا، تحاول إكمالها بخشوع، تحاول إكمالها بأركانها وواجباتها ومستحباتها. أول هذه الفرائض الصلاة، أول هذه الفرائض من العبادات الصلاة. تبني نفسك على التبكير إلى الصلاة. لماذا تنتظر حتى يقيم؟ لماذا تنتظر في بيتك حتى تفوتك تكبيرة الإحرام؟ يفوتك فضل عظيم. لماذا لا تبني نفسك على أن تبكر؟ بمجرد أن يؤذن المؤذن تنطلق إلى المسجد. كان أحد السلف إذا رفع المطرقة، إبراهيم بن ميمون المروزي كان يعمل صائغا، يقال له إبراهيم الصائغ، كان إذا رفع المطرقة ليطرق، فإذا سمع المؤذن لم يطرق بها، لم يرجعها مرة أخرى، مباشرة يرميها ويذهب إلى الصلاة. بل كان بعضهم يبكر إلى الصلاة حتى أنه يقول: والله ما منذ 30 سنة ما أذن المؤذن إلا وأنا في المسجد. وآخر يقول لابنته عندما بكت عليها الأعمش، يقول لابنتي: لا تبكي يا ابنتي، والله 70 سنة لم تفتني تكبيرة الإحرام. 70 فرض يا أخي، لاحظ، 70 فرض استطعت أن لا تفوتك تكبيرة الإحرام في 70 فرض فقط؟ لاحظ الفرق بينك وبين هذا. تبني نفسك على التبكير إلى الصلاة، وتبني نفسك على الخشوع في الصلاة. لماذا تبني نفسك على أن تصلي صلاة سريعة؟ لماذا تبني نفسك على أن صلاتك صلاة مستعجلة دائما؟ لماذا تبني نفسك على أنك تسبح 3 تسبيحات فقط؟ نعم، لن تطالب بأكثر من هذا، ولكن نريد منك المزيد. الله عز وجل يثيبك على الحسنات، لن يضيع عملك. وإذا بنيت نفسك على وأنت في سنك، وإذا بنيت نفسك على أنك تتأنى في الصلاة وتخشع فيها وتتمهل فيها وتكملها بسننها استمر معك هذا حتى إنك لا تستطيع في المستقبل أن تصلي صلاة ناقصة أو صلاة سريعة. كذلك تبني نفسك على السنن، السنن الراتبة مثلا في الصلاة، السنن الرواتب، تبني نفسك على أن لا تفوتك هذه السنة، أن تقوم بها مهما كانت الأحوال، تبني نفسك على عدم تركها. ثم أيضا بقية النوافل، وأهم البقية من الصلوات صلاة الليل، تبني نفسك على قيام الليل ولو جزءا يسيرا. في البداية يكفي منك 10 دقائق، لو أن تصلي ركعتين، لو أن تكون أوترت قبل أن تنام وقبل الآذان ب10 دقائق، ب5 دقائق، تبني نفسك على أنك تؤدي هذه الركعتين أو 4 ركعات أو بقدر ما تستطيع. المهم تبني نفسك أنك لا يمكن أن يؤذن المؤذن الفجر وأنت لم تقم من الليل شيئا. كذلك الصوم، صوم النافلة، تبني نفسك على صيام النافلة على ألا يفوتك الشهر إلا وقد صمت مثلا أيام البيض أو صيام الأثنين أو الخميس أو الأثنين والخميس جميعا أو 3 أيام من الشهر في أي أيام لا يلزم أن تكون البيض أو على الأقل يوم في الشهر. المهم تبني نفسك أنه لا يمكن أن يمضي الشهر دون أن تصوم منه شيئا، صمت يوم، يومين، 3، 4 أو كما تشاء، المهم أنه لا يمضي هذا الشهر إلا وقد صمت منه شيئا. نعم تواجه مشقة في البداية، قد تواجه في المشقة في البداية، لكن ما إن تستمر على هذا العمل حتى تعتاد عليه ويصبح الأمر ميسورا في بعد ذلك، بل إنك تصبح لا تطيق مفارقة هذا العمل ويشق عليك أن تتركه فيما بعد. كذلك قراءة القرآن، تبني نفسك على قراءة القرآن، وقراءة القرآن عبادة، تبني نفسك على أنه لا يمكن أن ينتهي اليوم إلا وقد قرأت من القرآن شيئا. لماذا نحن المسلمين يمضي علينا اليوم واليومين ولا نقرأ، يمضي اليوم واليومان ولا نقرأ من القرآن شيئا؟ بل إن بعض المسلمين يمر عليها الحول كاملا لا يقرأ إلا في رمضان. من قال أن القرآن خاص برمضان فقط؟ القرآن له مزية في رمضان، تضاعف فيه الحسنات، لك حسنات عظيمة، لكنه ليس مقتصرا على رمضان فقط، بل يقرأ القرآن في كل يوم، لا أقول في كل شهر، بل في كل يوم يقرأ من القرآن. ابن نفسك على أنه لابد أن تقرأ يوميا على الأقل جزء حتى تختم في شهر، تقرأ يوميا جزء، وإن زدت فهذا أفضل وأحسن. كان أكثر السلف يختم في أقل من هذا، بل كان الغالبية ممن كان عندهم أعمال وأشغال شاقة وكثيرة كانوا يختمون في الأسبوع، كانوا يسبعون القرآن، يعني يجعلونه 7 أجزاء، كل جزء يقرأه في يوم. لا يمكن أن يترك هذا الشيء، فأنت بني نفسك على هذا. القرآن ليس فقط للمسلمين عموما، حتى لو أنت لم تكن ملتزما كما في التعبير الشائع، حتى لو لم تكن لك لحية ولم يكن ثوبك قصيرا ولم تكن ملتزم بأحكام الإسلام كاملة، فالقرآن كلام الله عز وجل. ألست تقرأ الصحف؟ لا، القرآن أيها والصحف، أي القرآن والصحف؟ لا شك أنه ليس هناك مقارنة، ففضله فكلام الله عز وجل، وأي كلام يقارن مع كلامه عز وجل؟ فلا بد أن تضع لك برنامجا يوميا أن تقرأ القرآن. إذا هجعت إلى فراشك، إذا أويت إلى مضجعك فتذكرت أنك لم تقرأ القرآن، افزع وكأنك لدغت، واذهب واقرأ ما تبقى من قراءتك، أو إن لم تكن قرأت شيئا فاقرأ الورد اليومي لك من القرآن ثم نم. لو فعلت هذا مرة، مرتين، 3، بنيت نفسك على هذا، ولا بد أن يحصل هذا. كذلك الذكر، تبني نفسك على ذكر الله عز وجل، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل، تكثر الذكر، التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير، ولا حول ولا قوة إلا بالله وغيرها من الأذكار. عود لسانك أنه دائما مع الذكر، في سيارتك، في متجرك، في مشغلك، في عملك، في وظيفتك، في مدرستك، في أي مكان كان، تعود لسانك على أنه دائما يذكر الله عز وجل. من الأشياء أيضا التي ينبغي أن تبنى النفس عليها الدعوة إلى الله عز وجل، الدعوة إلى الله عز وجل. أمر الشارع الحكيم بالدعوة ومدح من اتصف بها وذم التارك لها وحذر من تركها، فقال عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. ويقول صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حمر النعم هي الإبل العريقة عندهم، يعني أحسن الدواب عندهم هي هذه. يقول: أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك أكثر من ناقة أو جمل. الآن لو قيل لواحد منكم أو لو قيل لنا الآن: لا من ينتظر حتى الساعة العاشرة في هذا المسجد فإنه سيحصل على هدية سيارة ولتكن أرخص أنواع السيارات. أنا متأكد أنه لن يخرج أحد ينتظر هذه الجائزة. رجل واحد يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك والله من معارض سيارات، من أغلى السيارات وليس من أرخص السيارات. رجل واحد أن تدعوه إلى الله عز وجل، بل إنك قد حذرت من أن تكتم العلم الذي عندك. يقول صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح قال عنه الحاكم صحيح ولا غبار عليه، يقول: من كتم علما ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار، بلجام من نار. لابد أن تبني نفسك على الدعوة إلى الله عز وجل، تدرس منهج النبي صلى الله عليه وسلم الدعوي، تنطلق على ضوئه. لابد أن تنتبه ألا تحصر ذهنك الدعوة إلى الله عز وجل، لا تحصرها في جانب معين ولا في أفراد معينين. خذ من الجوانب ما يناسبك، الدعوة لها جوانب كثيرة جدا، خذ من الدعوة من جوانب الدعوة ما يناسبك. لا تحصر ذهنك أيضا في طائفة معينة، أدعو كل من رأيت في أي مكان وفي أي زمان. اجعل الدعوة هاجسا لك دائما، اجعلها هاجسا لك دائما. أنت تعرف كيف يفكر الذي يبني العمارة، الذي يبني بيتا كيف يفكر؟ دائما هاجسه في اللون هذا مناسب أو لا، هذا الطوب جيد ولا لا، هذا النوع من البلاط حسن ولا لا. ثم إذا دخل إلى مكان يبدأ يلتفت يمينا ويسارا، هذا العمل جيد أو لا، هذا المقاول حسن، هذا ينبغي أن نتعاقد معه. دائما هاجس له، يعني كما يقولون في العامية تأكل معه وتشرب. اجعل الدعوة مع عندك هكذا دائما هاجسا لك، ولا تحصر كما قلتك ذهنك في طائفة معينة أو حتى في برنامج معين، بل خذ من الدعوة ما تناسبك. إلقى كلمة في مسجد، إلقى كلمة في استراحة، إلقى كلمة في مجلس، على الشاطئ عند أهل الشواطئ، بأماكن تجمع الناس أيا كانت هذه الأماكن، بتوزيع شريط إذا كنت لا تحسن الكلمات بإمكانك أن توزع شريطا نافعا، بإمكانك توزع كتيبا نافعا، بإمكانك أن تكتب كتابة إذا كنت لا تستطيع مواجهة الجمهور في أي مجال للكتابة، بإمكانك أن تكتب رسالة ودية بثلاثة أسطر أو أربعة أسطر، بل أحيانا تؤثر في سطر واحد. إذا كتبت سطر واحد مؤثر ووضعته على لجارك في ظرف أو حتى في مقبض سيارته عندما يخرج يراه، هذه دعوة إلى الله عز وجل. بل أنت ممكن أن تدعو إلى الله عز وجل بالمشاركة، بمشاركة الآخرين الدعاء، بشد أزرهم وتشجيعهم، بحضور المحاضرات مثل هذه حتى يتشجع المحاضر وينتشر العلم وينتشر الخير. بإمكانك أن تقوم بتوزيع الملصقات الإعلانية التي يوزعها القائمين على الدعوة للمحاضرات للفت انتباه الآخرين للحضور، كل هذه من مجالات الدعوة. وأن تستطيع أن تخترع مجالات ومجالات وتكتشف أخريات لم أذكرها أنا إذا كان هاجسا لك الدعوة إلى الله عز وجل. من الأمور التي ينبغي أيضا أن نبني أنفسنا عليها وهو من ضمن الدعوة: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. المعروف هو اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى من طاعته والإحسان إلى عباده، والمنكر اسم جامع لكل ما عرف بالشرع والعقل قبحه من معصية الله تعالى وظلم عباده. المقياس في الأمر بالمعروف في المعروف والمنكر هو مقياس الشرع وليس عرف الناس وتقاليدهم. عرف الناس وتقاليدهم ليست مقياسا يعرف بها المعروف والمنكر، لا، المقياس هو شرع الله الحكيم. الناس قد يتعارفون على منكر، قد يتعارفون على منكر ويعملونه ويألفونه ويعملونه فيما بينهم حتى يصبح بينهم معروفة. أليس الآن مثلا إطالة الثوب وتقصير اللحية بل وحلقها أصبح عند كثير من الناس معروفة؟ أصبح عند مجتمعات أخرى، قد لا نقول مجتمعنا، في مجتمعات أخرى أليس عندهم هذا الشيء معروفة؟ وأصبح تقصير الثوب وإطالة اللحية أصبح أمرا شاذا منكرا عندهم؟ ليس مجرد عاداتهم وتقاليدهم هي الحكم، الحكم هو شرع الله عز وجل. إذا قال أن هذا معروف فهو معروف، وإذا قال أن هذا منكر فهو منكر. أنتم تعرفون فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ويقول عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ويقول عز وجل: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. ويقول عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله: كان يقال إن الله لا يعذب العامة بذنب الخاصة، لا يعذب العامة بذنب الخاصة، ولكن إذا عمل المنكر جهارا استحق العقوبة كلهم. وأنتم تعرفون الحديث: ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون على أن يغيروا فلا يغيروا إلا أصابهم الله بالعذاب من قبل أن يموتوا، أو إلا أصابهم العذاب من قبل أن يموتوا. وتعرفون قول أبي بكر رضي الله عنه: يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعقاب منه. لا يغيب عن أذهانكم أيها الإخوة حديث حذيفة إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو لا يوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. لابد أيها الأخ أن تبني نفسك على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لابد أن تبني نفسك عليها، وإلا لم تستطع أن تنكر منكرا ولم تستطع أن تأمر بمعروف. أيها الإخوة، عندما تكاسلنا وتركنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر انتشرت المنكرات. المنكرات لا يمكن أن تنتشر في قوم ينكرون المنكر، لا يمكن ذلك. ولكن عندما يتساهل الناس ويسكتون أو ينكرون لأول مرة ثم يسكتون بعد ذلك ويتركون الأمر هكذا على كما يقولون الحبل على الغارب، فعند ذلك تعم المنكرات ويعم الشر، وعندئذ يوشك الله عز وجل أن يعمنا بعقاب منه، نسأل الله العافية. لابد أن تبني نفسك على الأمر معروف عن المنكر بكلمة هادفة، بنصيحة، كما قلنا في الأشياء التي ذكرناها في أمور الدعوة. في الهاتف تكلم على جارك: يا أخي ما رأيناك في صلاة الفجر. تكلم على فلان عند الإشارة: هذا يدخن، هذا قد تسمعه أنه يستمع لأغاني، هذا كذا كذا. أسلم عليه ويقول: يا أخي ما ينبغي منك هذا، أنت مسلم وهذا الأمر حرام، حتى أحيي هذه السنة، حتى يتجرأ الجميع على الإنكار ويتجرأ الجميع على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. انتبه إلى أنه لا يشترط أن تكون معصوما، يمكن أن تكون أنت تفعل المنكر ولا يكون فعلك للمنكر حاجزا لك عن أن تنكر هذا المنكر أبدا، بل ينبغي عليك أن تنكر حتى لو كنت تفعل أنت هذا المنكر، حتى لا تجمع المعصيتين جميعا، المعصية التقصير هذا الحاصل عندك، وأيضا معصية ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا تجمع التقصيرين، لا تجمع المعصيتين، يكفيك هذه المعصية التي أنت فيها، ونقول مر بالمعروف وانهى عن المنكر ولو كنت مقصرا. نعم، نشد من أزرك وندعو لك وندعوك أن تقلع عن هذا الذنب وتقلع عن هذه المعصية وتقلع عن هذا التقصير وتعمل ما ينبغي أن تعمله من الخير وتنتهي عما يجب أن تنتهي عنه من الشر، لكن نقول أيضا لا تقصر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. من الأمور التي ينبغي أن نبني أنفسنا عليها أيضا ترك المعصية. ترك المعصية، قبل أن أذكر لكم شيئا عن هذا، أنتم تلاحظون الآن أن هناك من كبار السن من كما يقال أنه قرب من الموت أكثر من غيره، ولا شك أن الموت قريب من كل الناس لا يفرق بين آخر وآخر، إلا أن كبير السن قد أعذر الله إليه كما ورد في الحديث لمن بلغ الستين. تلاحظون أنه مع هذا الكبر ومع هذا السن إلا أن عنده تقصير، قد يكون يحلق لحيته، يدخن، يعمل معاصي، يرى منكرات، يشاهد الأفلام، يشاهد أشياء مع أنه كبير السن، قد أحيانا يعمل هذه الأشياء دون لذة ودون شهوة، ولكنه اعتاد على هذا الأمر، بنى نفسه على هذه المعصية. ولذلك أقول أنه ينبغي أن نبني أنفسنا على ترك المعصية، ينبغي أن نبني أنفسنا على ترك المعاصي بقدر ما نستطيع. يقولون المعاصي بريد الكفر، والمعصية كل عمل خالف فيه المكلف ربه، سواء كان ذلك بترك ما هو واجب الفعل أو بفعل ما هو واجب الترك مع علمه بذلك دون جهل أو نسيان. المعاصي لها أصول ثلاثة. الأصل الأول تعلق القلب بغير الله عز وجل، وهذا غايته ماذا؟ أكثر ما يستطيع أن يصل إلى ماذا؟ الشرك بالله عز وجل. إذا تعلق قلبه بغير الله فأعلى ما يصل من المعاصي من هذا الجانب الشرك. والأصل الثاني قالوا طاعة القوة الغضبية، وهذا أغلى ما لا لا لا لا غايته ماذا؟ أعلى ما يمكن أن يصل إليه إيش؟ ها؟ القتل. أعلى ما يمكن أن يصل إليه القتل، يطيع طاعة القوة الغضبية فيه فيقتل. الأصل الثالث طاعة القوة الشهوانية، وهذا غايته ماذا؟ الزنا. ولذلك جمع الله عز وجل هذه الأمور الثلاثة، الشرك بالله عز وجل والقتل والزنا، بقوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. المعاصي كلها سبب للضلال والعقوبة والعذاب. لا أقول كلاما من عندي، كلام رب العالمين عز وجل، يقول عز وجل ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، ويقول عز وجل ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. يقول بلال بن سعد رحمه الله لا تنظر إلى صغر الخطيئة أو المعصية ولكن انظر إلى عظم من عصيت. يقول علي بن أبي طالب لابنه الحسن رضي الله عنهما يا بني احذر أن يراك الله عند معصية ويفقدك عند طاعة فتكون من الخاسرين. وأنتم تعرفون قبل ذلك كل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إياكم ومحقرات الذنوب، فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن واد فجاء ذا بعود وذا بعود حتى حملوا ما أنضجوا به خبزهم، وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه. محقرات الذنوب التي تحقرها، التي ترى أنها صغيرة. يقول صلى الله عليه وسلم إن المؤمن إذا أذنب نكتت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، وإن زاد زادت، فذلك الران الذي ذكره الله في كتابه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. أيها الإخوة، إياكم والتساهل بمعصية الله، فإن ذلك يوجب سخط الله. يقول صلى الله عليه وسلم إياكم والمعصية، فإن بالمعصية حل سخط الله عز وجل. أنت يا أخي ينبغي أن تبني نفسك قدر ما تستطيع على ترك المعاصي، لا سيما الكبائر، لا سيما الكبائر. احذر أن تأسرك معصية ولو كانت صغيرة، فلا صغيرة مع الإصرار كما يقال. تأكد أنك إذا بنيت نفسك على معصية معينة كما قلنا في بداية الكلام ولو كانت صغيرة فإنها ستستمر معك بعد ذلك حتى في كبرك، وربما جرتك إلى ما هو أعظم. وإذا تركت المعصية تتركها في البداية بصعوبة ومشقة، ومجاهدة، ولكن يعينك الله عز وجل بعد ذلك فيسهل عليك تركها، بل ربما لم تعد تفكر بها أصلا. من الأمور التي أيضا ينبغي أن تبنى النفس عليها حسن الخلق، الأخلاق الحسنة. لحسن الخلق مكانة رفيعة في الإسلام، أثنى الله عز وجل على نبيه بحسن الخلق فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما بعثت ليتمم مكارم الأخلاق. بل كان صلى الله عليه وسلم يدعو ربه أن يهديه لأحسن الأخلاق، فكان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. وتعوذ صلى الله عليه وسلم من منكرات الأخلاق فقال: اللهم أني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. وحث الناس على حسن الخلق فقال: وخالق الناس بخلق حسن. حسن الخلق أيها الإخوة يدخل الجنة. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الجنة، عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، فقال: تقوى الله وحسن الخلق. ابن نفسك على كريم الأخلاق، لا تتكلم إلا بصدق. سألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يعرف المؤمن، فقال: بوقاره ولين كلامه وصدق حديثه. وفي الحديث: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر. إن كذبت في حديثك مرة وكذبت مرة أخرى بنيت نفسك على هذا حتى تكتب عند الله كذابا، نسأل الله العافية. كذلك تتعامل بالأمانة، راعي الأمانة، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. يقول صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له. رب نفسك على أن تقوم بالأمانة الملقاة على عاتقك خير قيام. إن كان عندك علم بلغه ولا تكتمه، وإن كان عندك حق لأحد أده، وقم بعملك وظيفتك على أكمل وجه. حافظ على زوجتك وأولادك فهم أمانة عندك. أيضا ابن نفسك على الحياء وأكرم به من خصلة تمنع من فعل القبيح. الحياء من الإيمان، الحياء لا يأتي إلا بخير. كان صلى الله عليه وسلم أشد من حياء من العذراء في خدرها. أيضا من الأخلاق الحسنة التي ينبغي أن تبني نفسك عليها الكرم والتواضع والحلم وغيرها من الأخلاق التي تعرفونها. المهم أن تعرف أنك لا بد أن تبني نفسك على الأخلاق الحسنة. من الأمور أيضا التي ينبغي أن نبني أنفسنا عليها ترك التوسع في المباحات من المأكل والمشرب والملبس والمنكح والمنام ونحو ذلك. الانشغال بها انشغال عما هو أهم من الطاعات ونوافل الخير. الاشتغال بها والتوسع فيها ربما أدى إلى أن يجرك إلى ما لا يحمد عقباه. كان السلف رضوان الله عليهم لا يتوسعون في هذه المباحات، وذم الله عز وجل من أذهب طيباته في حياته الدنيا فقال: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. وقال صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم من أن تفتح عليكم الدنيا. لكن هل هذا يعني أننا نترك المباحات؟ هل يعني هذا الكلام أننا نترك المباحات؟ لا لا، فالله عز وجل أمرنا بالتمتع بالطيبات، فقال: كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، وقال: كلوا من طيبات ما رزقناكم. بل أنكر على من حرم الطيبات فقال: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. الرسول صلى الله عليه وسلم أعبد الناس وأزهدهم وأخشاهم لله وأتقاهم، كان يحب العسل ويأكل اللحم وتعجبه الذراع ويحب الطيب والنساء، وهي من متع الحياة الدنيا من الطيبات. بل إنه نهى عن ترك المباح بالكلية. أنكر على من أراد أن يترك المباحات، فأنكر على من أراد التبتل، ونهى من أراد حرمان نفسه من التمتع بالنساء أو التمتع بأكل اللحم أو التمتع بالنوم أو غيرها، نهاهم عن ذلك. وأقر سلمان عندما أنكر على أبي الدرداء انشغاله بالعبادة عن أهله فقال: وإن لجسدك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا. لكن ما الضابط في هذا إذن؟ ما الضابط في هذا في المسألة المباح في إتيانه أو عدم إتيانه؟ أقول: المباح إما أن يكون وسيلة إلى مأمور به، أو وسيلة إلى منهي عنه، أو لا يكون لا وسيلة لهذا ولا لهذا. فإن كان وسيلة إلى مأمور به فهو مطلوب فعله، كما قال صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح للرجل الصالح. وقال: ذهب أهل الدثور بالأجور. وأما إن كان وسيلة إلى منهي عنه فإنه يترك، كما ورد عن بعض السلف: كنا ندع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. فإن كان ليس وسيلة لا إلى هذا ولا إلى هذا فإنه يترك، من باب أنه إضاعة للوقت بما لا فائدة منه، بمعنى أنه لا يكثر منه، يعني يعمل ولكن ليس على سبيل الاستمرار والكثرة. نلخص ما سبق في نقاط: أولا، إذا كان المباح وسيلة إلى مأمور به فهو مطلوب. اثنين، إذا كان وسيلة إلى منهي عنه فهو منهي عنه. ثلاثة، لا تداوم على مباح ليس وسيلة لمأمور به، لا تداوم عليه مداومة تشغلك عن غيره من الأعمال الصالحة. أربعة، لا تترك المباح إلا لأحد الأسباب التالية. لا يكن تركك للمباح إلا لأحد الأسباب التالية: أولا، أن يكون هذا المباح مانعا من عبادات وحائلا دون خيرات فتتركه لتتوصل إلى هذه العبادات وهذه الخيرات. اثنين، إذا رأيت أن هذا المباح سيسبب لك تغيرا في نفسك، كدخول الغرور إليك وإعجابك بنفسك وتكبرك على الآخرين، هو مباح وليس وسيلة إلى مأمور به ولا وسيلة إلى منهي عنه، لكن تقول: أنا أتركه لا أحرمه، ولكن أعرف نفسي أني إذا ركبت مثلا هذا النوع من السيارة أنا ستكون نفسي فيها شيء من الغرور والعجب، فتترك هذا المباح خوفا من هذا الشيء. ثلاثة، إذا رأيت أن هذا المباح فيه شبهة فإنك تتورع عن الشبهات. أربعة، إذا كان في تناولك لهذا المباح إسراف، إذا كان في تناولك لهذا المباح إسراف فإنك تتركه خوفا من الإسراف. والإسراف يختلف من شخص إلى آخر، فقد يكون عند شخص إسراف ولا يكون عند آخر كذلك. خمسة، إذا لم يكن لديك رغبة لهذا المباح فبإمكانك أن تتركه، أنت لا تلزم بفعل المباح، المباح ليس مأمور الفعل، ليس مطلوب الفعل المباح، فبإمكانك أن تتركه لأنك لا تريد هذا الشيء. أنا لا أحب مثلا هذا النوع من الطعام، لا آكله، فبإمكانك هذا. هذه بعض الأشياء التي ينبغي أن نبني أنفسنا عليها. ما العوامل المساعدة على بناء النفس على هذه الأمور؟ أول هذه العوامل الصبر والمجاهدة. لا شك أن بناء النفس على الأمور التي ذكرت ليس أمرا يسيرا، ليس أمرا هينا، بل فيه مشقة، فيه مخالفة للنفس فيما تهواه. لذلك كان لابد من الصبر والمجاهدة، صبر على طاعة الله عز وجل، صبر على الاستمرار على الطاعة، صبر عن معصية الله عز وجل، تجاهد نفسك بالاستمرار حتى تنقاد لك ويسلس قيادها. الله عز وجل إذا رأى منك ذلك فالله كريم، يوفقك إلى ما يحب ويرضى. يقول عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يقول الشاعر: والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطمي. الأمر الثاني أو العامل الثاني من العوامل المساعدة المحاسبة، تحاسب نفسك على ما تعمله، محاسبة الشريك الشحيح لشريكه. محاسبة النفس أيها الإخوة طريق لإصلاحها وتأديبها وتطهيرها. تحاسب نفسك قبل أن تعمل العمل، هل هذا العمل مشروع أو لا؟ قبل أن أقدم على هذا العمل، هل هو مشروع أو لا؟ فإذا بدأ به حاسبها، هل أخلصت فيه أو لا؟ فإذا انتهى منه حاسبها، هل أوقعته على الوجه المطلوب أو لا؟ إذا كان يحاسب نفسه على مثل هذه المحاسبة سهل عليه بناؤها على ما يريد. العامل الثالث المراقبة، يراقب الله في تحركاته وسكناته، في أقواله وأفعاله، يستحضر دائما أن الله مطلع عليه، عالم بخفاياه، رقيب على أعماله. إذا استحضر ذلك لم يصعب عليه أن يترك ما أمر بتركه أو أن يفعل ما أمر بفعله. يقول الله عز وجل: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. ويقول: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. الأمر الرابع والعامل الرابع: معرفة طبيعة النفس. تعلم أن النفس ميالة إلى الدعة والخلود والراحة، تحب البطالة والكسل، تنجرف مع الهوى، تستهويها الشهوات العاجلة. إذا عرفت أن هذه طبيعة نفسك تهيأت لمجاهدتها وعدم تحكمها بك. العامل الخامس: معرفة وظيفتك في الحياة، وأنك لم تخلق هملا، وأنك مطالب ببناء نفسك، وأن وظيفتك الحقيقية ليس جمع المال ولا النكاح ولا البيت ولا المأكل ولا المشرب ولا الملبس، وإنما هذه عوامل مساعدة ووسائل تستفيد منها لتقوم بوظيفتك الرئيسة في الحياة. إذا عرفت هذا لم ترضى أن تنشغل بالوسيلة وتترك الغاية. السادس من العوامل: البيئة الصالحة. مما يعينك على بناء نفسك أن تكون بيئتك التي تعيش فيها بيئة صالحة، سواء كان هذه البيئة في البيت أو زملائك الذين تصادقهم، لأن هؤلاء إذا رأوا منك تقصيرا نبهوك وأخذوا بيدك، وإذا رأوا منك إقبالا شدوا من أزرك وقووا عزيمتك ولم يجعلوا في وجهك العوائق. الأمر السابع والعامل السابع: معرفة الأجر في ذلك. إذا عرفت أنك إذا بنيت نفسك مثلا على قيام الليل، إذا عرفت فضل قيام الليل ساعدك على ذلك على أن تقوم، إذا عرفت فضل صيام النافلة ساعدك ذلك على الصيام، إذا عرفت الأجر المترتب على العمل الذي تريد أن تبني نفسك عليه، إذا عرفت هذا الأجر فإنه يساعدك على أن تقوم بهذا. العامل الثامن: قراءة سير السلف الصالح، وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده والتابعين ومن تبعهم بإحسان. قراءة سير هؤلاء تبعث في النفس الانكسار والذم لها وإشعارها بتقصيرها، وبالتالي تشحذ همتها لتعمل مثل عمل هؤلاء. التاسع: التأهب للقاء الله وتذكر الموت وما بعده والحشر والميزان والصراط والجنة والنار وما فيهما وما أعد لأهلهما فيهما، وأن الموت يأتي فجأة ولا يستشير، يأتي فجأة في أي لحظة. إذا عرفت هذا لم ترضى أن تبني نفسك على معصية الله، وإنما تبني نفسك وتحرص على أن تبنيها على ما يرضي الله عز وجل، وأن تبتعد عن ما يغضب الله عز وجل. العامل العاشر: الممارسة العملية. يظل ما ذكرنا كله نظريا، يظل نظريا، ما تسمعه وتقرأه كذلك يظل نظريا، حتى تطبقه على أرض الواقع. لا فائدة من معرفة فضل العلم وأنت لا تعمل على طلب العلم، لا فائدة من معرفة فضل قيام الليل أو صيام النافلة وأنت لا تعمل هذا العمل، لا فائدة من معرفة فضل الدعوة وأنت لا تمارس هذا العمل. إذا مارست هذه الأشياء عمليا، قمت الليل، صمت النافلة، دعوت إلى الله عز وجل، حافظت على الفرائض، بكرت إلى الصلاة، إذا مارست هذا العمل ممارسة عملية بنيت نفسك عليها، هذه الممارسة تفيدك من ناحيتي، تفيدك من ناحيتي، من ناحية أنك شعرت أن هذا العمل الذي تقوم به الآن ليس مستحيلا، قيام الليل وفضل قيام الليل والبكاء ودموع الأسحار وغيرها من الأعمال الفاضلة في هذا الوقت تظن أنها أشياء كبيرة جدا وأنها على فوق مستواك، فإذا قمت بهذا العمل وجربت شعرت أن هذا ليس مستحيلا وأنه بإمكانك أن تقوم بهذا العمل. إذا سمعت عن طلب العلم أو سمعت عن العلماء الذي يحفظ الصحيحين والذي يحفظ كذا والذي يعلم والذي يدعو والذي أسلم على يديه كذا من الناس والذي أسلم على يديه إلى آخر من الأشياء، إذا سمعت هذه الأشياء إذا قمت بتطبيقها وجدت أن هذا فعلا ليس مستحيلا وأن هذا ممكن الحصول، ممكن الحصول ليس مستحيلا، فهذه فائدة. الفائدة الثانية: أنك تكسر أيضا حاجز عدم الجرأة، تكسر حاجز عدم الجرأة، لأن يعني وهذا يتضح في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يتضح هذا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. عندما تريد أن تنكر منكر تتردد لأن عندك حاجز يحجزك، ليس هناك جرأة على هذا العمل. فإذا مارست هذا العمل، أنكرت مرة مرتين ثلاث مرات، أنكرت أربع مرات، انكسر هذا الحاجز فاستفدت من الممارسة العملية. أيضا ممكن نضيف شيء ثالث، أنه بممارستك لهذا العمل تتذوق حلاوة هذا العمل، مما يدفعك إلى أن تعمل مرة أخرى. قمت الليل وجدت له لذة، وجدت له حلاوة، وجدت نور في قلبك، فيدفعك هذا إلى أن تقوم الليلة الثانية والثالثة والرابعة وهكذا. العامل الحادي عشر، تطهير القلب من الأدران المشغلة كالحسد والرياء والعجب ونحوها. إذا كان القلب مشغولا بهذه الأشياء كيف سيقوم بعمل الأشياء التي ذكرناها من بناء النفس، ليس فارغا للقيام بهذه الأمور. العامل الثاني عشر، إشعار النفس بالتقصير. إذا كنت دائما تشعر نفسك بأنك مقصر وأنك غير راضي عن نفسك، قادك هذا إلى أن تبنيها وتجتهد وتعوض هذا التقصير، مما يتيح لك فرصة بناء النفس بناء حقيقيا. الثالث عشر، علو الهمة. لن تستفيد مما سبق من العوامل، لن تستفيد مما سبق من العوامل حتى يكون لك همة عالية. لن تقوم بما ذكرنا من العوامل إلا إذا كانت لك همة عالية. صاحب الهمة الدنيئة لا يكلف نفسه القيام بهذه الأعمال لأنه لا يرى أنه أهل لهذه الأعمال. يقولون احفظ القرآن، يقول أنا أحفظ القرآن لا أستطيع، لا يمكنني ذلك، هذا أمر شاق. همته دنيئة. قم بالدعوة إلى الله عز وجل، قال يا ما أستطيع أتكلم، ما أستطيع ألقي كلمة. وزع أشرطة، قال والله أستحي من الناس. أنكر المنكر، قال لا أستطيع لا أعمل كذا وهكذا، فيرى أن نفسه دون المستوى المطلوب. الأمر الرابع عشر من العوامل المساعدة، تدبر القرآن الكريم. تدبر القرآن الكريم، في تدبر القرآن الكريم نجد أكثر العوامل السابقة، بل نجدها كلها أيها الإخوة. والله لو تدبرنا القرآن حق تدبره لكفانا عن أي كلام آخر. تدبر القرآن يكفيك هذا العامل عن العوامل الأخرى المذكورة كلها، لأنك إذا تدبرت القرآن ستجد ما ذكر ستجده في القرآن، يكفيك عن غيره. من العوامل أيضا أيها الإخوة الدعاء، تدعو الله عز وجل أن يوفقك إلى ما يحب ويرضى وأن يعينك على بناء نفسك ومجاهدتها، وتدعو بحصول هذه المكونات لك بأن يرزقك علما نافعا، يرزقك الجرأة في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، يرزقك العبادة، يرزقك كذا وترك المعاصي إلى غيرها من الأشياء. معوقات بناء النفس، باقي من معوقات بناء النفس التربية الخاطئة منذ الصغر. يكون قد تربى على الدلال والترفه، تربى على عدم الجد والاجتهاد، مثل هذا يشق عليه أن يبني نفسه. يكون تربى على عوائد ومألوفات اعتادها وألفها لا يستطيع أن يفارقها، فمثل هذا يعوقه مثل هذا الشيء عن بناء نفسه. الأمر الثاني، الوسط السيء، أن يكون في بيئة سيئة، سواء كان البيت أو الأصدقاء أو من يحيطون به. إذا كانت البيئة كذلك لم يجد منها العون على بناء نفسه، بل يجد منهم التثبيط ويجد منهم تزيين واقعه الذي يعيش فيه. يا أخي أنت أفضل من غيرك وأنت أحسن، الحمد لله أنت تصلي مع الأقل، يعني أحيانا تصلي أحيانا مع الجماعة، يا أخي ترى في ناس ما يصلون أبدا، أنت يا أخي على الأقل تدخن، في ناس يشربون خمر، فيزين لك الواقع، يزين لك واقعك الذي تعيش فيه. وعندئذ لا تشعر بحاجة، لا تشعر بالحاجة إلى تطوير إلى بناء نفسك، مما يجعلهم من المعوقات في بناء النفس. الأمر الثالث، الانفراد. الانفراد، كما أن الوسط السيء يعوق عن بناء النفس، فكذلك الانفراد وترك الجماعة الصالحة من المعوقات، لا تنفرد وأيضا لا تصاحب غير الصالحين. الأمر الرابع من المعوقات الإخلاد إلى الشهوات المباحة، الإخلاد إلى الشهوات المباحة كالزوجة والمال والأولاد. بعض الناس يمضي وقته في تلبية حاجات زوجته، إذا سمع بتخفيضات ذهب إليها، وإذا سمع بافتتاح شيء ما ذهب إليه، وإذا سمع أن هناك شيء في كذا ذهب إليه مع زوجته، وهكذا طول وقته مع زوجته وأولاده. أنا لا أقول تترك زوجتك جانبا، لا، عليك حق تجاهها، ولكن أيضا يا أخي الوسط مطلوب، الاعتدال مطلوب، لا كذا ولا كذا، لا تفرط ولا تفرط، عليك بالاعتدال. كذلك الإخلاد إلى الشهوات الأخرى غير الزوجة، الأولاد، المال، الوظيفة، الانشغال بالتجارة إلى آخرها من الأشياء. من المعوقات أيضا التسويف، إذا صار عادة الإنسان سوف فمتى ينجز ما يريد؟ إذا كان الإنسان كلما هم بعمل عاقته سوف فلن يقوم بالعمل أبدا، لذلك عليك بالاستعانة بالله عز وجل، اترك سوف جانبا، وإذا عزمت فتوكل على الله. من المعوقات الوقوع في المعاصي، المعصية تجر الأخرى، ربما حرمت من الطاعة بسبب المعصية، فإذا اعتاد الإنسان الوقوع في المعاصي لم يستطع أن يتجه إلى طلب العلم المحتاج إلى الاجتهاد، لم يستطع أن يصوم النافلة أو أن يقوم الليل. من آثار المعاصي حرمان الطاعة، وبناء النفس طاعة فقد تحرمها بسبب المعاصي. من أيضا المعوقات قلة ذكر الموت والدار الآخرة، إذا غفل الإنسان عن مصيره ولم يدرك أنه يموت بلا سابق ميعاد، لم ينتبه لنفسه وينبهها على ما ينبغي أو أن يذكرها الموت وما بعده، إذا لم ينتبه لهذه الأشياء فإنه لا يجد الوقت لبناء نفسه في هذا. من المعوقات أيضا التهاون مع النفس، النفس ميالة بطبعها إلى الدعاء والبطالة كما قلنا، فإذا تهاونت معها لم ترشدك إلى طلب العلم الشاق عليها، ولا إلى العبادة المحتاج إلى جهد، ولا إلى الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا أردت أن تبني نفسك فاعرف طبيعة نفسك، فإن هذه المعرفة ستدلك إلى مجاهدتها وعدم التهاون معها. من أيضا العوائق الخجل المزيف المذموم المقعد عن القيام بالحق. كثير من الناس يحجمون عن الدعوة إلى الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بسبب خجلهم من مواجهة الناس. هذا الأمر أيها الأخ ممكن أن يزول بالممارسة، فما إن ينكسر هذا الحاجز حتى يزول هذا الأمر تدريجيا بصورة تلقائية، المهم أنك تبدأ. من العوائق أيضا الاستعجال، الإنسان بطبعه عجول، يستبطئ الثمرة، يريد قطفها بسرعة، ربما أدى به هذا إلى ترك العمل ظانا أنه لا ثمرة منه، كان يبدأ بطلب العلم مثلا ويريد أن يكون عالما أو طالب علم متميز في مدة قصيرة، هذا غير معقول أبدا، فلما يجد أنه لم يصبح كما يريد يترك طلب العلم ويدعه. كذلك في الدعوة، يدعو إنسانا فلا يستجيب له في البداية فييأس منه ويتركه. الاستعجال يعوق عن بناء النفس أيها الإخوة. من العوائق أيضا إشغال النفس بما لا فائدة منه، بعض الناس يهتم بأخبار الآخرين كأنه وكالة أنباء، فلان تزوج وفلان اشترى سيارة وفلان سافر وفلانة فعلت كذا، وهذا خصوصا في النساء كثير. إذا كان الإنسان هذا عمله كيف يبني نفسه؟ لم يجد الوقت الذي يحتاجه لبناء نفسه، وقته ذهب بمثل هذه الأمور. أيضا من المعوقات الجهل بآثار ترك بناء النفس، إذا لم يدرك ما ينتج عن تركه لبناء نفسه لم يسعى لبنائها، لأنه لم يعرف الهدف من بنائها، وإذا لم يعرف الهدف لم يسعى إليه. العائق الثالث عشر دنو الهمة والرضا عن واقعه الذي هو فيه. قد يكون الإنسان يعرف الآثار المترتبة على ترك بناء النفس، لكن ليس لديها الهمة العالية التي تجعله يبني نفسه، وإنما هو راض عما هو فيه، وإذا كان راضيا لم يكن لديه الحافز للانتقال عن هذه الحالة المرضية. آثار عدم بناء النفس. إذا لم يبني الإنسان نفسه فما الذي يترتب على هذا؟ أول هذه الآثار الاستهانة بالذنوب ولا سيما الصغائر. إذا لم يبن الإنسان نفسه تساهل بالذنوب فلا يأبه لما اقترفه منها. في البداية قد يتساهل بالصغائر ويجره ذلك إلى أن يتساهل بالكبائر فيما بعد. الأمر الثاني من الآثار قسوة القلب، بل ربما موته، لأنه يستهين بالذنوب. إذا عمل العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، إذا تراكمت هذه النكت في قلبه قسى، وإذا قسى وزاد في طغيانه ربما أدى ذلك إلى موته والعياذ بالله. الأثر الثالث اتباع الهوى، لأنه يصبح رقيق الإيمان ضعيف التقوى، يلعب به هواه كيف يشاء، ربما أطاع هواه في بعض الأمور التي يحبها يكسبها أو يكسبها صبغة شرعية أو يؤولها على ما يشاء. لا شك أن اتباع الهوى مصيبة عظيمة لم تكن تحدث لو بنى الإنسان نفسه حق البناء. من الآثار أيضا رابعا الالتزام الأجوف، من لا يبني نفسه يكون التزامه ظاهريا لا يسنده الباطن، ومثل هذا سرعان ما يسقط. إذا لم تبني نفسك على التقرب إلى الله بفعل ما يجب بفعل ما يحب واجتناب ما يبغض، فكيف تكون ملتزما صالحا؟ الأثر الخامس الانهيار وقت المحن والشدائد، وذلك لأن المحن والشدائد تحتاج إلى إيمان صلب راسخ في القلب لا يتزعزع، لا تضره فتنة ولا تغيره شدة، وهذا إنما يتوفر في من بنى نفسه البناء الحقيقي. أما إن أهملها فلا يملك ذلك، ولذلك يسقط من أول فتنة. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. ومن الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. الأثر السادس المساءلة بين يدي الله غدا، من لم يبني نفسه على ما يحبه الله فإنه يكون قد قصر في طاعة الله، أو يكون قد اقترف شيئا مما نهى الله عنه، ومثل هذا يخشى عليه أن يقف بين يدي الله عز وجل فيسأله عما قصر فيه. أخيرا أيها الإخوة، نماذج من البناء. نأخذ الأشياء التي ذكرناها في مكونات البناء ثم نذكر لكل واحدة منها نموذجا بشكل سريع ومختصر، وإلا من أراد الاستزادة فعليه بالرجوع إلى كتب السير. طلب العلم من النماذج في هذا، يقول ابن عباس لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لرجل من الأنصار هلما نسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم اليوم كثير، فقال وعجبا لك يا ابن عباس، أترى الناس يحتاجون إليك وفي الناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من ترى؟ فترك ذلك وأقبلت على المسألة. يقول ابن عباس أنا قلت لهذا اجعلنا نطلب العلم ما دام أن الأصحاب متوافرون كثير، فقال الناس لن يحتاجون إليك، لن تكون عالما، لماذا تطلب العلم؟ العلماء كثير موجودين كثير، فلماذا تطلب العلم؟ سيقومون بالمهمة. يقول ابن عباس فتركته وأنا طلبت العلم. يقول ابن عباس وإن كان ليبلغني الحديث عن الرجل فآتيه وهو قائل، يعني نائم في القيلولة، فأتوسد ردائي على بابه فتسفي الريح علي التراب فيخرج فيراني فيقول يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أرسلت إلي فآتيك؟ يعني لو قلت لي تعال أتيت، أنت ابن عم رسول الله يؤتى إليك. فقال ابن عباس أنا أحق أن آتيك فأسألك. يقول ابن عباس فبقي الرجل الذي قال له ابن عباس في البداية هلما نسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول فبقي الرجل حتى رآني وقد أصبحت عالما. يقول حتى رآني وقد اجتمع الناس علي فقال هذا الفتى أعقل مني. العبادة، نماذج من العبادة، في محاضرة العبادة في نماذج كثير جدا من كذا يمكن الرجوع إليه اختصار للوقت. الدعوة إلى الله عز وجل من النماذج، مثلا كان لعمر بن الجموح صنما يحبه يسمى مناف، يحبه ويكرمه ويعبده، نسأل الله العافية. المهم أنه تأخر إسلام عمرو بن الجموح، لم يسلم في المدينة، فأتى شباب من بني سلمة أرادوا أن يؤثروا على هذا الشيخ الكبير عمرو بن الجموح، أرادوا أن يسلم، فكانوا يأتون إلى الصنم عندما يغيب عندما يغيب عمرو بن الجموح، يأتون إلى هذا الصنم ويأخذونه ويلقونه في القمامة في زبالة في الأنجاس والأرجاس وكذا، فيأتي عمرو بن الجموح ويرى أن الصنم ألقي في هذا المكان النجس، فيغضب ويزمجر ويتوعد ويقول من فعل هذا، سأفعل به كذا وكذا، ثم يأخذ الصنم ويعتذر منه ويطيبه ويضعه في مكان مناسب ويقول أنا آسف يا مناف، ولكن إن شاء الله خلاص ما أحد يأتيك مرة ثانية. ثم يعملون هذا العمل هؤلاء الشباب، هؤلاء الفتية، فيأتي ويتكرر المشهد مرة أخرى، حتى أتى من المرات وقال عمرو بن الجموح يا مناف أنا سأذهب إلى مكان، ولكن خذ هذا السيف، وقلده على رقبة الصنم وقال إذا أتاك أحد لا ترحم أحد، مباشرة أقتله. المهم أنهم أخذوا الصنم وألقوه في المكان الذي يلقونه دائما فيه، بل وربطوه بجيفة كلب أكرمكم الله والملائكة. فعندما أتى عمرو بن الجموح وراءه قال كيف يا مناف ما دفعت عن نفسك، والله لو كنت تنفع أو تضر لدفعت عن نفسك، فكان هذا سببا في إسلامه. فانظر إلى دعوة هؤلاء لهذا الرجل. من النماذج في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، خرج مرة من المرات سلطان مصر في يوم العيد في موكب عظيم، الشرطة مصطفون على جوانب الطريق، والحاشية يحيطون به، والأمراء يقبلون الأرض بين يديه، والعز بن عبد السلام كان يرى ذلك، فنادى السلطان وهو في موكبه يا أيوب، السلطان اسمه أيوب، يا أيوب ما حجتك عند الله إذا قال لك ألم أبوئ لك ملك مصر تبيح الخمور؟ فقال أيوب أو يحدث هذا، هذا معقول موجود؟ فقال العز نعم، في مكان كذا وكذا حانة يباع فيها الخمر. فقال السلطان يا سيدي، يقول العز بن عبد السلام يا سيدي هذا أنا ما عملته، هذا من عهد أبي. فهز العز بن عبد السلام رأسه وقال أنت من الذين يقولون إن وجدنا آباءنا على أمة؟ فأصدر السلطان حالا بإبطال الحانة ومنع بيع الخمور. في ترك المعاصي نأخذ هذا الكلمات، شعيب بن حرب يقول قال عمر بن ذر يا أهل المعاصي الله الله لا تغتروا بطول حلم الله عنكم واحذروا أسفه، فإنه قال فلما آسفونا انتقمنا منهم. وعن الحسن يقول قال يا ابن آدم ترك الخطيئة أهون عليك من معالجة التوبة، ما يؤمنك أن تكون أصبت كبيرة أغلق دونها باب التوبة فأنت في غير معمل، يعني أن تعمل طول حياتك في غير معمل لأنك عملت كبيرة قد أوصد الله عز وجل التوبة في وجهك. من النماذج في حسن الخلق، كان صلى الله عليه وسلم مضرب المثل في هذا، ويكفيكم قول الله عز وجل وتزكيته به وإنك لعلى خلق عظيم، كذلك الصحابة كما أثنى الله عز وجل عليهم فقال رحماء بينهم. فحينما شتم رجل أبا ذر قال له إن بيني وبين الجنة عقبة، يقول أبو ذر إن بيني وبين الجنة عقبة، إنجزتها فأنا خير مما تقول، وإن عرج بي دونها إلى النار فأنا شر مما قلت. فانتهي أيها الرجل، فإنك تصير إلى من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وشتم رجل ابن عباس، فلما قضى مقالته قال ابن عباس لعكرمة، وكان عكرمة معه بجانبه: يا عكرمة، انظر للرجل هل له حاجة فنقضيها. فنكس الرجل رأسه واستحى. التوسع في المباحات. يقول أبو الدرداء: أعوذ بالله من تفرقة القلب. قيل له: وما تفرقة القلب؟ قال: أن يجعل لي في كل واد مال. وقال الحسن بن خاقان: كان ابن عطاء ينام في اليوم والليل ساعتين. وأبو عبيد القاسم بن سلام يقسم الليل أثلاثا، يصلي ثلثه وينام ثلثه ويصنف الكتب ثلثه. هذه بعض النماذج، وهناك كما قلت لكم نماذج كثيرة جدا، من أراد المزيد منها يرجع إلى كتب السير. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يجعل ما قلناه حجة لنا لا علينا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.